درج النساء على لبس ما يسمى دبلة الخطوبة، فما هو توجيه سماحتكم؟ لا أعلم لها أصلا، فإن كانت من أعمال الكفار فالذي بدأ تقوى، وإن كانت ليست أعمال الكفار بدأ تعبها الناس فالأمر هو سهل، يعني تقوى أفضل بكل حال. جزاكم الله خيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.